حصريا على موقع djkimo.com. حلوين ومكملين، ايوه احنا معدين، احلى من الحلو شوية كمان، ما شاء الله علينا جامدين. Korean.